حديث هزار حفصد شست حف عن عائشة رضي الله عنها في سعى عائشة خدج رازبة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار عائشة أبكار جنكك رابو كارويك رسالو بريوي برابو حتى بري دف ظلاموي وإيكش أنصار يابو فقال نبي الله جا پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قوت عائشة يا عائشة ما كان معكم له أرتش له الجلوة نبو الجلوة جنكا عربانا أنجي هندك نشيد هندك شعر يتكيفي فإن الأنصار يعجبهم اللهو وچنكو هنديك أنصارينا حجبي تشتيت كان